وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم يا عليكم يا

ولا تقولن لشيء ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا One, one, one. No man. Oh,